لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الأجل والأمل والعمل ألفاظ مترابطة معانيها مقترنة، ونعني بالأجل بقية مدة حياة الإنسان، ونعني بالأمل إفساح المرء لنفسه في العمر حتى يكون له من الأماني ما يسعى إليه وما يحرص عليه، ونعني بالعمل العمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل وينفع صاحبه في آخرته. هذه الألفاظ الثلاثة لابد أن تكون من المؤمن على بال. ما من أحد من بني آدم إلا وأمله أطول من أجله، حتى الذي شاب وعمر في الدنيا تجده حريصا على الحياة طويل الأمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، طول حب الحياة وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الحياة وطول الأمل. وقال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنان، الحرص والأمل. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبراز هذا المعنى في صورة حسية واضحة في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، وخط في وسطه خطا خارجا منه، ثم خط خطوطا صغارا حول هذا الخط الذي في الوسط في داخل المربع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، يعني الخط الذي في الوسط، وهذا أجله قد أحاط به، يعني المربع، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، يعني الآفات التي تصيب الإنسان، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. عبر بالإصابة بالموت، عبر عنها بالنهش الذي هو سم اللدغات، مبالغة في البيان، الإهلاك والإصابة. الإنسان لابد أن يموت وله آمال لم يحققها، فأمله دائما أطول من أجله. في الصحيح أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال: هذا الإنسان، بأصبعه صلى الله عليه وسلم، ثم خط خطا آخر بجواره وقال: هذا أجله، ثم خط خطا بعيدا عنه وقال: هذا أمله. فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب، يعني أجله أقرب من أمله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في مواطن كثيرة متعددة بأساليب إيضاحية كثيرة، منها أيضا كما في مسند أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاث حصيات، ثم وضع إحداها أمامه، ثم وضع الثانية بين يديه، ثم رمى بالثالثة وقال: هذا الإنسان، الحجر الأول، وهذا أجله، الحجر الثاني، وهذا أمله، للحجر الذي رمى به. وفي شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرز عودا، ثم غرز آخر قريبا منه، ثم غرز ثالثا بعيدا عنه وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله. فبينما هو يتعاطى الأمل إذ لحقه أجله دون أمله. نفهم من هذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط على مجرد البيان، وإنما على إبراز هذا المعنى في صورة حسية إيضاحية حتى يستقر في النفوس، أن أمل أحدنا لابد أن يكون أطول من أجله، فمن الناس من لا يلهيه أمله عن أجله فيستعد للقاء الله عز وجل قبل الموت، ومن الناس والعياذ بالله من يلهيه أمله وينشغل بشهوات الدنيا عن الاستعداد للقاء الله عز وجل، وهذا هو الذي خاب وخسر وهلك والعياذ بالله. ولذلك صفة طول الأمل لم تذكر في كتاب الله إلا مع الكفار والمنافقين واليهود وكفرة أهل الكتاب. أما الكفار فقال الله عز وجل فيهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وأما المنافقون فقال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات، هذا يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه، أي من قبل المؤمنين، فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي المنافقون على المؤمنين، ينادونهم ألم نكن معكم، بماذا أجابوهم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ولكنكم فتنتم أنفسكم بالشهوات واللذات، فتنتم أنفسكم وتربصتم أي أخرتم التوبة إلى الممات، وارتبتم أي شككتم في وعد الله الذي هو آت، وغرتكم الأماني، طول الأمل والطمع في امتداد الأجل والعياذ بالله، حتى جاءكم الموت على حين غرة فحال بينكم وبين ما تشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هذه صفة المنافقين والعياذ بالله. وأما اليهود فقال الله عز وجل عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وأما أهل الكتاب فقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ما حالهم؟ طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه هي المعادلة باختصار: من نسي أجله وطال أمله قسى قلبه وساء عمله وسار من الفاسقين والعياذ بالله. كل من طال أمله في الدنيا ولم يستعد للقاء الله عز وجل لا بد أن يقسو قلبه وأن يسوء عمله ثم يكون من الفاسقين والعياذ بالله. قارن حال هؤلاء بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نام ذات مرة على حصير فقام وأثر، وقد أثر في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فقال له أصحابه: يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. شبه الدنيا باستراحة قصيرة لمسافر تحت ظل شجرة، كيف يكون أمل المسافر إذا ندل يستريح قليلا ثم يتم سفره بعد ذلك؟ في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله، وتأمل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يهريق الماء، يعني يتبول، إذا خرج يهريق الماء تمسح بالتراب، يعني تيمم في مكانه بعد أن يتبول مباشرة. فقال ابن عباس: يا رسول الله الماء منك قريب، يعني لماذا تتيمم وأنت تتوضأ بعد قليل؟ يا رسول الله الماء منك قريب. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني لعلي لا أبلغه، لعلي لا أبلغ الماء ثوان قليلة لا تكمل الدقيقة الواحدة، وما يؤمنني لعلي لا أبلغه، لعلي لا أبلغ الماء، فأتيمم حالا فإذا بلغت الماء توضأت، وما يؤمنني لعلني لا أبلغه. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. هذا على سبيل التملك، أما التمليك وحق أهله فكان يدخر لهم قوت سنتهم صلى الله عليه وسلم. وبذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في مواطن كثيرة، السنة مشحونة بهذا المعنى. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن عمر، وضع يده على منكب ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. مر صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هو وأمه يعالجون خصا لهم، الخص بيت الخشب والقصب، يعالجون خصا لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، خص لنا قد وهى، أي تخرق واسترخى رباطه، خص لنا قد وهى فنحن نصلحه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا، ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. جاءه معاذ رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى، عامل نفسك على أنك في معسكر الأموات كأنك تموت الآن، واعدد نفسك من الموتى، وسبح الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وهذا أبو الدرداء يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الوصية: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى، وإياك ودعوة المظلوم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عظني وأوجز، عظني وأوجز. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، كأنك تموت الآن وتودع الدنيا بهاتين الركعتين. إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أذكر الموت في صلاتك، فإن المرأة إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل ما يعتذر منه. وصاياه صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بآخرتهم، وكذلك كان أصحابه مع من بعدهم. فهذا علي رضي الله عنه يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. وهذا حذيفة يخطب الناس بعد فتح المدائن، فقال لهم: قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا إن الساعة قد اقتربت، ألا إن القمر قد انشق، ألا إن الدنيا قد آذنت بفراق، فاليوم المضمار وغدا السباق. يعني اليوم عمل والجزاء غدا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأصحابه: لا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس بآت. وهذا سلمان يقول لأصحابه: ثلاثة أعجبتني، يعني أوقعتني في العجب، تعجبت منها، ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: من مؤمل في غد والموت يطلبه، من غافل وليس بمغفول عنه، ومن ضاحك ملء فيه ولا يدري أسخط الله عليه أم رضي. وكذلك كان التابعون وأتباعهم يوصون أصحابهم بهذا. هذا الحسن البصري رحمه الله سيد التابعين يقول لأصحابه: إياكم والتسويف، فإن لأحدكم يومه لا غده، فإن يكن غد لك أحسنت فيه كما أحسنت اليوم، وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت اليوم. وهذا عون بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى يقول لأصحابه: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل غدا لا يدركه، لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. معروف الكرخي رحمه الله تبارك وتعالى كان يؤذن ويقيم الصلاة ولا يؤم الناس، فأذن للظهر ثم أقام الصلاة وأمر صاحبه محمد بن أبي توبة أن يؤمهم في الصلاة، فقال له محمد: إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فماذا قال له معروف؟ قال: أو أنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة غيرها؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فلما كان استحضار الأجل وتقصير الأمل يترتب عليه إحسان العمل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت، وأمر بزيارة المقابر، ومدح صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لا يذكر في كثير إلا قلله، ولا يذكر في قليل إلا كثره. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور تذكركم الموت. وفي رواية الترمذي: زوروا القبور تذكركم الآخرة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس فقال: أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أولئك الأكياس. هذه حقيقة الحياة الدنيا التي نحياها، حياة ليس فيها إلا شهوات الغرور، عن قريب ستنقضي وتزول، ثم ينقلب المرء إما إلى جنة وإما إلى نار. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم أحي قلوبنا بالإيمان، اللهم أصلح أحوالنا واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.